إذا استأجر شيئا بأجرة معينة فهل يستحق الأجرة؟ يقال السبق ويقال السبق. أما السبق بالفتح فهو العوض الذي جعل على السبق، وأما السبق فهو الغلبة، أن يغلب غيره فيما جرى فيه التسابق. طيب، الباب هنا الأنسب أن نقول السبق ولا السبق؟ الأنسب أن نقول السبق، باب السبق، لأن السبق يشمل ما فيه سبق أي معاوضة وما ليس فيه سبق. والأصل في المسابقة، الأصل فيها أنها حلال، ومع ذلك قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وقسم لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. فالأقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغيره، والقسم الثاني ما لا يجوز بعوض ولا بغيره، والقسم الثالث وسط يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. وكلها ذكرها المؤلف وأشار إليها. قال: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، نعم، ولا تصح بعوض إلا إلى آخره. هذا القسم الذي يجوز بغير عوض. على الأقدام يعني يجوز أن يتسابق الاثنان على أقدامهم، لأن في ذلك ترويحا للنفس وتنشيطا للجسم وتحريضا على المغالبة، إن الإنسان يحب أن يغالب غيره حتى يغلبه. هذا من حيث التعليل. فالتعليل إذن يتضمن ثلاثة أمور عدها. نعم، يعني يجوز على المسابقة على الأقدام، ذكرنا لها ثلاث علل. أي نعم، ترويح عن النفس، تقوية البدن، نعم، تعويد الإنسان على المغالبة وأن يغالب غيره، وإن كان المغالبة قد تكون في خير وفي شر، لكن كون الإنسان راكد لا يحب أن يغلب ولا يغلب هذا لا شك أنه مهم مصلحة. طيب، أما الدليل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، ومسابقته لعائشة تدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا كان ذلك دليلا على جوازه. طيب، ولا بد من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء، ولا بد أن تكون المسافة مما يمكن إدراكه. فإن قال أسابقك من هنا إلى مكة، من عنيزة إلى مكة على الأقدام، يصح؟ ما يصح، لابد أن تكون مقيدة بمسافة معتادة. كذلك على سائر الحيوانات، سائر الحيوانات، الحمر، البغال، غيره، لا، دعونا من الخيل والإبل، هذه لها حكم خاص. نعم، البقر، البقر ما يمكن تركب البقرة؟ لا، يمكن، في بعض البلاد يركبونها. ها؟ إيه، الجاموس، الفيل، نعم. المهم سائر الحيوانات اللي يمكن المسابقة فيها. السفن معروفة، يجوز المسابقة في السفن في الماء في البحر، وكذلك في السفن البحرية البرية وهي السيارات، وفي السفن الجوية وهي الطائرات، كذا ولا لا؟ تجوز المسابقة فيها. طيب، لكن كيف تكون مسابقة في السيارات؟ في الجري ولا في إيش؟ الظاهر في الجري. الطائرات في الطيران ولا في، يعني سواء في الطيران ولا في تمكن من التصرف في الطائرة يمين وشمال وغير ذلك في الأمرين جميعا. نعم. طيب المزاريق يقول هو الرمح القصير. هذا المزاريق الرماح القصيرة يعني يحذفون هكذا أو يضربون بها يصح. طيب من ذلك مثل المزاريق في بندق صغيرة تسمى إيش؟ لا يسكتون، لا تسمى الظهر محبة. ها؟ إيه؟ هذه نجعلها مما سيأتي ولا نجعلها من جنس المزاريق؟ الظاهر أنها لا تقتل العدو ولا يقاتل بها في العدو، فتكون من جنس المزاريق. ها؟ الحرف بالحصى أيضا مثله يجوز. أيهما أطول أبعد أو أيهما أصوب يضعون شيء يعني يضعون هدفا يترامون عليه، هذا أيضا لا بأس به. طيب المصارعة تجوز المسابقة فيها ولا لا؟ تجوز المصارعة فيها، المسابقة فيها. أيهما يصرع؟ ها؟ لا، الملاكمة الظاهر لا تجوز لأنها خطيرة حسب ما سمعنا أنها خطيرة وفيها ضرب على الوجه. هي هي لا، الظاهر ما يتكلف في الوجه. الأصل فيها الوجه حتى يدوخ ويطيح. طيب إذن نقول هذه ما تجوز لما فيها من الخطر ولما فيها من الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الضرب على الوجه. طيب هذا القسم الأول الذي يجوز بلا عوض. طيب ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا تضمن ضررا صار محرما، فلو أجريت المسابقة في هذه الأمور في وقت تمنع من صلاة الجماعة مثلا كانت المسابقة حراما، ولو أدى ذلك إلى العداوة والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حراما. طيب الكرة القدمية من هذا النوع؟ نعم، من هذا النوع يعني تجوز بلا عوض لأن فيها تقوية للبدن وفيها ترويح على النفس وفيها تعويض عن المغالبة، لكن بشرط أن لا يدخل التحزب المشين كما يوجد الآن من بعض الناس يتحزبون إلى ناد معين ويحصل بهذا فتنة يعني تصل إلى حد الضرب بالأيدي أو بالعصيان أو الحذف بالحجارة. قال ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. لا تصح يعني المسابقة بعوض إلا في هذه الثلاثة الخيل والإبل والسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافة. لا سبق أي لا عوض إلا في هذه الثلاثة، وإنما جاز في هذه الثلاثة لما في المسابقة عليها من المصلحة العامة في الجهاد في سبيل الله، لأن الإبل فيها مصلحة عامة في الجهاد في سبيل الله وهي نقل الأمتعة والمجاهدين وغير ذلك. الخيل كذلك فيها الكر والفر، السهام فيها الرمي أيضا، فهذه الثلاثة تجوز فيها المسابقة بعوض وبغير عوض. طيب لو أننا وجدنا في عصر الحاضر شيئا يشبه هذه الأشياء كسيارات نقل الجيش مثلا وسيارة الجيب التي يكر عليها وفر والطائرات الحربية، هل تجوز المسابقة عليها بعوض؟ الجواب نعم، لأن القياس هنا واضح، إذ أن العلة فيها التنشيط على الجهاد في سبيل الله والتعويد عليه، وهذا موجود في السيارات الخاصة بالحرب. أما السيارات المدنية فهي من القسم الأول. لكن اشترط المؤلف في هذا شروطا، قال ولا بد من تعيين المركوبين. تعيين المركوبين لأنه إذا قال أسابقك على فرس وفرس ولم يعين لا يعلم هل هذا الفرس جيد أو ردي، وهل هو من نوع غير النوع الذي عندي، فلا بد من تعيين المركوبين. طيب الراكبين هل يشترط تعيينهما؟ المذهب لا يشترط تعيين الراكبين، والصحيح أنه يشترط وهو مذهب الشافعي. وتعيين الراكبين أمر مهم، نعم، لأنه قد يركب هذا الفرس من لا يجيد ركوب الخيل، والفرس جيد ثم يغلب لأن راكبه لا يعرف، وقد يركبه راكب جيد وهو رديء الفرس فيسبق بناء على حذق راكبه، ولا أحد يشتبه عليه الأمر في أن للراكبين تأثيرا على سبق الفرس. فالصواب أنه لا بد من تعيين المركوبين وتعيين الراكبين، بل إن تعيين الراكبين أشد ضرورة من تعيين المركوبين. ولا بد أيضا من اتحادهما، اتحاد المركوبين في أي شيء؟ في النوع، يعني أن يكون من نوع واحد، فلا تصح بين فرس هجين وفرس عربي لأن النوع يختلف. وكذلك في الإبل لا صح بين العراب والبخاتي لاختلاف النوع. قال ولا بد والرمات، الرمات يعني فيما إذا كانت المسابقة بالسهام فلا بد من تعيين الرمات لأن قص معرفة حذقهم، وهذا لا يحصل إلا بالتعيين كما قال المؤلف. ولا بد أيضا من اتحاد النوع في القوسين، وفي عصرنا الآن نقول لا بد من اتحاد النوع في السلاح، فلا صح مثلا المسابقة في بندقيتين مختلفتين، بل لا بد أن تكون متحدتي النوع. شوف الشروط الآن، تعيين المركوبين اتحادهم، والصحيح الشرط الثالث تعيين الراكبين. في باب المسابقة في السهام لا بد من تعيين الرماة، أما القوسان فلا أحتاج إلى تعيينهما، لكن لا بد أن يكون من نوع واحد. قال ولا بد أيضا من تحديد المسافة، المسافة سواء كانت في الفرس في الخيل والإبل أو السهام، من تحديد المسافة ابتداء وانتهاء ولا انتهاء؟ ابتداء وانتهاء لأن لا تختلف. كم المسافة المقدرة في السهام؟ يقول العلماء رحمهم الله لا تصح على أكثر من 300 ذراع في السهام. طيب 300 ذراع الآن ليست بشيء، الآن يجعلونها تعبر القارات السهام. فنقول إذن المثال الذي ذكروا أنها لا تصح على أكثر من 300 ذراع بناء على عرفه، وأن هذه بحسب قوة الرامي نفسه، أما الآن فصارت القذيفة بحسب قوة السلاح. أما الرامي يمكن يجي واحد يا الله يحرك صبعه ويغمز الزند ثم تنطلق القذيفة إلى مدى بعيد جدا. فنقول المدار على العرف وعلى إمكان وصول القذيفة. نعم لا أكثر 12 متر، وش 12 متر؟ ها؟ تعبر القارات الآن. أين الصواريخ؟ السهام، صاروخ سهام، سهم من السهام. على كل حال هذا يرجع إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمسافة بقدر معتاد. ثم قال وهي جعالة، وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسقها، يعني لو اتفقنا على المسابقة في سهام كل واحد منا معه بندق نبي نترامى، وبعد أن اتفقنا واكتبنا الاتفاقية يجوز لكل واحد منا أن يفسخ لأنها عقد جائز ليس فيها ضرر على أحد، إلا إذا تبين الفضل لأحدهما فإنها تكون لازمة في حق المفضول جائزة في حق الفاضل. لماذا؟ لأننا لو قلنا إنها جائزة في هذه الصورة لأمكن كل إنسان يغلب أو يتبين بيغلب يقول فسختها، وحينئذ يفوت المقصود من المسابقة. كذا يا محمد؟ طيب، لو أننا جعلنا الرمي 10 مرات والإصابة 6 من 10 فصار لأحدهما الآن 5 وللثاني 3، من الذي له الحق أن يفسخ؟ الذي له 5 الآن، وأما الذي له 3 فليس له أن يفسخ. لكن لو قال قائل أفلا يجوز أن يكون الذي له 3 يتقدم على الآخر؟ قلنا هذا ممكن، لكن العبرة بما حصل. طيب، ولو أصاب 1 6 من 10 والثالث لم يصب شيئا، أيهم الذي يجوز له؟ الذي أصاب 6، لأن الثاني لا يمكن أن يغلبه الآن أبدا، ما في احتمال ما دام وصل العدد إلى أكثر من النصف والثاني لم يحرز شيئا فإنه لا يمكن تقدمه أبدا. ما في السؤال، السؤال بعدين. يقول وتصح المناضلة على معيدا، هي جعالة لكل واحد فصلها، إلا إذا تبين الفضل لأحدهما فالحق للفاضل دون المفضول. قال وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي، يعني معنى المناضلة هي المسابقة بالسهام، فيصح بشرطين. الشرط الأول تعيين الرماة، والثاني أنهم يحسنون الرمي، فلو كانوا لا يحسنون الرمي فإنه لا فائدة من المسابقة، ولو كان أحدهما يحسن والثاني لا يحسن فلا فائدة من المسابقة. لماذا؟ لظهور الفضل للذي يحسن دون الآخر. لم يذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث، وهو الذي لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض. نقول كل ما فيه له ويصد كثيرا عن شيء عن نافع فهو حرام. كل شيء فيه له، يعني معناه أنه يلهي الإنسان ويجذب القلب ويصد كثيرا عما هو نافع فإنه حرام بعوض وبغير عوض، مثل الشطرنج والنرد والورقة وغير ذلك مما يلهي كثيرا وليس فيه، نعم، ما يلهي مما يشغل القلب ويلهي كثيرا عما هو نافع. أما ما لا يشغل القلب ولا يتعلق به القلب حين فعله ولا يشغل كثيرا عما هو نافع فهذا يدخل في القسم الأول، يدخل في القسم الأول. القسم الأول إذا كان يستلزم ترك واجب أو وقوع محرم فهو حرام. طيب، في ألعاب للقسم الثالث معينة؟ إيش؟ وش المنبول؟ لعبة تجارية، لكنها تطول بالحيث وليس فيها فائدة. هي تجارية هي؟ نعم، هي عبارة عن لوح وعليه مربعات وفنادق وشقق وكذا، ويلعب فيها بالحظ، هذه تطول بالحيث تقل يعني ساعة تقل ما تقل. طيب، هذه حرام، وش الفائدة؟ ها؟ تعلم شيء بالتجارة. طيب، التجارة ليست مما ينتفع به في الدين، قد تنفع وقد تضر. طيب فيها أيضا عدد في مربعات يدخل بعض البعض. لا لا غير يعني باليد كبرى اليد. إيه كبرى اليد يقول لك طلع هذا لأن يتفق اللي منع واحد في صف واحد. هذه من جنس اللي قال أخ خالد يعني يمكن الواحد يقعد فيها ساعة أو ساعتين ما وصل إلى الغاية مع أن الفائدة لا لا لا فائدة فائدة سويت الأخبط إذا معناه أنها ضارة معناه أنها ضارة وما بعد وقت. وهذه توجد كثيرا مع الصبيان من جنس الآلة الحاسبة وفيها أرقام أو ألوان يقول حط كل واحد جنب الثاني يقعد الواحد للساعتين ثلاث ما زين شيء ولا زين صف ما زين الصف الثاني. نعم اي نعم الورقة والله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يحرمها والشيخ ابن باز كان يحرمها وقال لواحد انه يقول ما فيها بأس اذا لم تنهي عن واجب يمكن رجع ما ادري عنها. لا لا لا لأنها تلهي الإنسان يقضبه يعني يقضي الليل كله ما شعر به تلهي كثيرا. ثم فيها أيضا إلقاء العداوة والبغضاء. أي لكن الكورة بارك الله فيك فيها منفعة للجسم حركة وجري مشي أبدا. أنا قال لبعض الإخوة اللي درسوا في أمريكا وتبين أن هذه الشطرنج وشبهه إنه من أكبر ما يكون ضررا على العقل والتفكير لأن التفكير ينحصر في مثل هذا النوع من الفكر ينحصر في مثل هذا النوع مما يفكر فيه مثل اللي يقرأ مثل علم الفرائض ما يجيد علم فقه الصلاة مثلا يقول يبدأ العقل ما يعرف إلا ما كان مثل هذا النوع ولا يستريح إلا لما كان مثل هذا النوع وحينئذ يتضرر. وهذا صحيح يعني تعويض الفكر على شيء معين يركز عليه معناه أنه يضيع الشيء الآخر. نعم ها؟ لا يجوز العوض من جانب آخر ما هو في التسابق يعني مثلا أنا قلت الاثنين تسابقا على الأقدام أو في المصارعة واللي يغلب أعطيك كذا وكذا هذا مراد. أما من الجانبين المذهب أيضا يشترطون هو انتهى الوقت المذهب أيضا يشترطون أنه لا بد من محلل لا بد من محلل يعني واحد ثالث مع الاثنين يدخل معهم في المسابقة ولا يجعل عوض ولا يجعل عوضا قالوا لأجل أن تخرج عن شبه القمار لأن المحلل الثالث إذا سبق أخذ العوض وليس عليه غرم. ولكن هذا القول ليس بصحيح الصواب أنه يجوز بدون محلل. نعم أي نعم كيف هذا تام من الوقت تام من الوقت يا أخي إيه والله ما أعرف الضومنة وش الضومنة ما فيها فائدة لكن تلهي كثير تلهي كثيرا إذن معنى هذا القاعدة الشيخ الإسلام جعل قاعدة يقول ما ألهى كثيرا عن الأمور النافعة وليس فيه نفع فهو حرام لكن لاحظوا أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار يعني مثل هذا لو أن الصغار ما لهم وقتهم هم منتفعين به ولا بد أن ينشغلوا بشيء فهذا قد يرخص للصغار اللي دون البلوغ أما الكبار فلا. كاراتيه والله الكاراتيه قالوا لي بعض الناس أنها طيبة ومفيدة نعم لا ما فيها ضرر هناك واحد يطلع الأول عن المملكة قال يا شيخ؟ لا يا أخي، يقولون أنها جيدة، مفيدة، مفيدة، فيها حذق تام، يمكن تقتل 20 واحد من أعدائك وأنت وتسلم أنت. ها؟ تدريب عليها. ها؟ تدرب لا بالتضار من مقابل التدريب يوجه في بطنه في قدرة. ولا تتعلم إلا إذا تدرب. لابد من التدريب، حتى التعلم على السهام وغيرها لابد فيها من أول ما تعلم يحصل عليك أذى، ربما يحصل عليك ضرر. بسم الله الرحمن. ها؟ كل سنة بحسب. نعم. طيب، هل يجوز الرهان في مسائل العلم؟ نقول العلم نوعان، أحدهما علم لا يستفاد منه في الدين ولا تقوى به الدين، فالرهان فيه لا تجوز بعوض، مثل علم الجغرافيا وعلم الفلك وعلم الحساب. طيب، وعلم النحو؟ ها؟ وسيلة، حتى الحساب قد يكون وسيلة، حتى الجغرافيا يكون وسيلة، حتى الفلك يكون وسيلة أيضا. فالظاهر أن الوسائل هذه لا تعتبر، لكن بعضها وسائل مهمة وبعضها وسائل بعيدة. طيب، المسائل الشرعية بذاتها، هذا النوع الثاني، وهو ما يستفاد منه في الدين بذاته كعلم التوحيد والفقه ومنه الفرائض. فقد اختلف العلماء في هذا، هل تجوز المسابقة فيه بعوض أو لا؟ فالمشهور من المذهب أنها لا تجوز، لأن الحديث حاصل لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافظ. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المسابقة فيه بعوض جائزة، لأن الدين يقوم بالجهاد بالسلاح وبالجهاد بالعلم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل وسائل الجهاد بالسلاح جعل العوض فيها جائزا، فكذلك العلم، لأن العلم وسيلة الجهاد في بيان الحق وهداية الخلق. ولأن أبا بكر رضي الله عنه راهن قريشا حين نزل قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، فإنه رهنهم على أن الروم ستغلب، وقريش يقولون إن الروم لن تغلب، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله قوي جدا وله وجه، لكن يبقى النظر إذا كان القصد من المسابقة المغالبة للوصول إلى الحق بعد البحث والمناقشة، فهل نقول إن عموم كلام الشيخ رحمه الله يشمل هذه الصورة، أو نقول إن هذه الصورة لا تحل لأن المقصود بها المال دون العلم؟ الظاهر لي الثاني، وإن كان الأول فيه احتمال، لكن الظاهر الثاني، لأن هذين المتسابقين بالعوض لم يقصدا في الواقع العلم الشرعي، وإنما قصدا الوصول إلى الغلبة هو أخذ المال الذي جعل. مثال ذلك، تراهنا في مسألة أمرها بسيط وسهل والوصول إليها يحصل بأدنى مطالعة وأدنى مناقشة، وجعل العوض فيها عشرات الآلاف، هذا نعلم أن المقصود المال. مثل قال أحدهما النية واجبة في الوضوء، قال الثاني إنها غير واجبة. نعم، هذه المسألة سهلة وبسيطة، العوض إن غلبتني فعلي 10,000 ريال، وإن غلبتك فعليك 10,000 ريال، هذا واضح من قصة المال. لكن إذا كان المقصود من المغالبة المقصود الوصول إلى الحق، إذا كان المقصود الوصول إلى الحق وجعل المال كالوسيلة ينشط، فهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية وهو جائز. ثم ننتقل الآن إلى باب العارية. العارية يقال العارية ويقال العارية، سميت بذلك لعروها عن العوض، لعروها عن العوض، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. هذا تعريفها شرعا، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. لم يقل المؤلف تمليك نفع عين، بل قال إباحة نفع عين، هذه العارية. وهذا باعتبار المعير، وباعتبار المستعير استباحة نفع عين، فهي باعتبار المعير إباحة، وباعتبار المستعير استباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. مثال ذلك: أعرتك سيارتي لتذهب بها إلى بريدة مثلا، الآن أبحتك نفع هذه السيارة حتى تصل إلى المكان الذي عينته، ولم أملك النفع، ولهذا فالمستعير، وعلى هذا فالمستعير لا يملك تأجير العين المستعارة، ما يملك تأجيرها، ولا يملك إعارتها لغيره، ولا يملك نفعا سوى ما استعارها له، لأنه إنما إيش؟ إنما أبيح له فقط الانتفاع، ولم يملكه، أبيح له الانتفاع ولم يملكه. وقوله تبقى بعد استيفائه، خرج بذلك ما لو أباحه نفع عين لا يمكن الانتفاع بها إلا بإتلافها، مثل أن أقول هذه دراهم أعرتك إياها، أعرتك هذه الدراهم لتقضي بها حاجتك، هذا لا يسمى إعارة. ليش؟ إذ لا يمكن الانتفاع بهذه الدراهم إلا بعد إتلافها وشراء شيء فيها، بخلاف ما إذا قلت أعرتك السيارة فإنك تنتفع بالسيارة مع بقائها. الفرق بينها وبين الإجارة أن الإجارة ملك للمنفعة، والاستعارة إباحة للمنفعة، ولهذا سبق لنا أن المؤجر يجوز أن يؤجر غيره، ويجوز أن يعير غيره، ويجوز أن يستوفي المنفعة بنفسه وبخادمه وغلامه وما أشبه ذلك. طيب، قال إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء، وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. قول تباح يعني معناها أنه يجوز، ولا ينفي ذلك الاستحباب، مثلا لا ينفي الاستحباب. فإذا قال قائل يعني كيف قال المؤلف تباح، نقول هذا بيان لما تباح إعارته، لا بيان لحكم العارية. انتبه، شوف العبارة، تباح إعارة كل ذي نفع مباح بيان، إذن في العبارة يراد بها بيان ما الذي يعار، وليس المراد بيان حكم العارية. إذن فما حكم العارية؟ حكم العارية بالنسبة للمعير سنة مستحبة، وبالنسبة للمستعير جائزة. أما الأول فلأن العارية من الإحسان، العارية من الإحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان عام يشمل كل إحسان، أحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما بالنسبة للمستعير فهي مباحة، لأن القرض أشد منها وأعظم منه، ومع ذلك فقد أباحه الشارع. وقد وقعت العارية أيضا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه استعار من صفوان بن أمية، استعار منه دروعا، استعار منه دروعا. إذن هي بالنسبة للمعير سنة، وبالنسبة للمستعير جائزة، مباح مباح. وقال بعض العلماء إن العارية واجبة في كل ما لا يحتاجه الإنسان، يعني لو طلب منك أحد أن تعيره شيئا وأنت لا تحتاج إليه وجب عليك أن تعيره، لكن بشرط أن تأمن هذا الذي طلب العارية، أن تأمنه من إتلاف العارية أو إفسادها، فإن لم تأمن لم يلزمك. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون إعارة الماعون، وهذا وعيد لهؤلاء الذين لا يقومون بهذا. وما ذهب إليه رحمه الله قوي جدا، لأن العارية فيها دفع حاجة أخيك المسلم بدون إيش؟ بدون ضرر. أما إذا كان صاحبك إذا كنت تخشى من الضرر بإفساد هذه العارية، أو تخشى أن تتلف أن يتلفها، أو تخشى أن يهرب أو أن يجحدها، فإنه لا يجب عليك أن تعيره. لكن إذا كان محتاجا وأنت مستغن عنها فإن الواجب الإعارة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن جمهور أهل العلم على أن ذلك مستحب وليس بواجب. وما ذهب إليه الشيخ الإسلام قوي جدا لظهور دليله. وقد يقال إنه لا إنها لا تجب العارية إلا حيث اضطر الطالب إليها، وأظن أن هذا حتى على المذهب، حتى على المذهب يجب إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك أن يعيره إياه. لكن المذهب كما مر علينا يقيدون ذلك بالأجرة على على على خلاف في ذلك. فالحاصل أن العارية بالنسبة للمعير سنة وقد تجب، بالنسبة للمستعير مباحة. ما الذي يباح إعارته؟ قال كل ذي نفع مباح، مثل كتاب، قلم، ساعة، بيت، سيارة، مسجل، أي شيء له نفع مباح. وعلم منه أن ما لا نفع فيه فلا تباح إعارته، ولكن قد يقال إن ما لا نفع فيه تباح إعارته لأنه ما فيه عوض، مثل إيش؟ كالمناظر الطبيعية مثلا، لو جاء إنسان إليك وقال أنا والله عازم جماعة يحبون الفخفخة، نعم، وأحب أن تعطيني هذه المناظر الطبيعية، عنده مثل لوحات فيها مناظر طبيعية أبا أعلقها بالجدار، هذا النفع، هذا نفع ولا لا؟ ما في نفع، وش النفع؟ نعم أبدا، لأن هذا يمشي. فنقول هذا لا بأس به، لأنه وإن لم يكن نفعا مقصودا ولا فائدة فيه فإنه لا عوض فيه، حتى نقول إن الإنسان أتلف نفس ماله في غير فائدة. طيب مباح احترازا من ذي النفع المحرم، كرجل جاء إلى شخص يطلب منه أن يعيره آلة له كالعود مثلا، تجوز إعارته؟ لا تجوز. ولكن بقاؤه عند المعير أيضا لا يجوز، لأن الواجب تكسيره، الواجب تكسيره. نعم طلاب ويجوز حتى إذا سقط الصفر حديما لا سأل شيئا أي. لا هذا ما يضر لأنه جرى في العادة بأنه لا منة فيه في الغالب كالقرض القرض يجوز الرجل استقرض ولا بأس به إنما إحنا ما نقول لا يجوز لكن صحيح أن الإنسان ينبغي له أن بالنسبة للمستعير ينبغي أن لا يستعير إلا ما هو محتاج إليه أولا لأن لا يوقع نفسه في مذلة وثانيا لأن لا يعرض نفسه لضمان شيء العارية قد تتلف فيضمن فنقول نعم الأحسن الأولى أن لا تستعير إلا للحاجة آدم للطائرات طيارة يعني وما عنده رخصة إيش وما عنده رخصة إيه جاء طلب منك سيارة من وجه قريبة أو كذا وفي منع من المرور يعني هل الجماعة في هذا انترى ولا تؤثر شنو بهذا تقل ما عنده رخصة إيه لكن هل يقول هل يجوز أني أمنع العارية هنا ولا لا يجب هنا الظاهر يجب يا آدم وأنه لا يجوز أن تعطيه لأنك نعم لأنك إذا أعطيته ومكنته من السياقة وما عنده رخصة وهذا تعاون على الإثم والعدوان أفهمت؟ طيب ولكن إذا عرفت أن الرجل محتاج فأنت بنفسك بسيارتك أنت بالسيارة نعم مصطفى اي نعم مثلا عجيب وإذا معناها نسبيا نعم نسبيا ما هي دائما لا الظاهر انه الشيء العظيم اللي يخشى منه يعني مثلا خساره كثيره قد نقول انه ما يدخل في الآية الكريمه وان المعون غالب الناس يحتاجونه دائما ولكن عندهم فما كان مثل المعون والدلو وما اشبه ذلك فهو يجب مع الاستغناء عنه واما الشيء الذي قلت مثل البيت جاء يستعير مني بيتي مثلا ليقيم فيه حفلا فهذا لا لازمني فيما يظهر وقد يقال انه يفرق ايضا بين الشيء الذي يتضرر كثيرا كالسياره وشبه تضرر المشي بخلاف البيت فإن الغالب إذا كان الساكن فيه عاقل ما يتضرر على كل حال الشيخ رحمه الله إنما يقول بالوجوب بشرط أن لا يكون هناك ضرر نعم أن تستعين بها على أمر مباح فليس على بر وتقوى واضح؟ لكن الاستدلال بالآيات الأخرى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذا واضح طيب الاستعارة حكم مؤلف هذا من تدرس اليوم تباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع البضع يعني الفرج فإنه لا يعار فلو كان عند شخص أمه ورأى شابا أعزب فقال له أعرتك أمتي تجامعها فإن هذا حرام ولا يجوز لماذا؟ لأن الفرج لا يباح إلا بأمرين إما نكاح وإما ملك لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هذا البر قال وإلا عبدا مسلما لكافر لا يجوز يعني لا عندك عبد مسلم أعرته لكافر ليخدمه فإن هذا لا يجوز، لأن فيه إذلالا للمسلم، فهذا الكافر سوف يتسلط على هذا المسلم ويؤذيه بالاستخدام، ربما يقول مثلا محش النجاسة اللي علي، احمل نعلي على رأسك، وما أشبه ذلك. فلا يجوز أن يعير الإنسان عبدا مسلما لكافر. طيب وإن عار عبدا كافرا لكافر فهذا جائز، بشرط أن يكون هذا الكافر ممن يجوز بره، فإن كان ما لا يجوز بره فإنه لا يحسن إليه، كالكافر المحارب فإنه لا يحسن إليه لأنه ليس أهلا للبر. طيب إن أعار عبدا كافرا لمسلم فلا بأس، فلا بأس كذا. إن أعار عبدا مسلما لمسلم جائز. إذن الصور أربع: أن نعير عبدا مسلما لمسلم، وعبدا كافرا لكافر، وعبدا كافرا لمسلم، وفي هذه الصور الثلاث ها يجوز. أن نعير عبدا مسلما لكافر هذه الصورة الرابعة لا تجوز. قال: وإلا صيدا ونحوه لمحرم. أعار صيدا لمحرم عنده غزال ونعامة وأرنب، فقال له المحرم: إني عازم فلان، دعيه بي يأتي إلى البيت، أبيك تعير الغزال والنعامة والأرنب، حطهن عندي في الحوش من أجل إذا دخل يسر، لأن بعض الناس يسر بمثل هذه الأمور. هل يجوز أن يعيرها هذه الثلاثة للمحرم؟ للمحرم لا يجوز، لأن المحرم لا يمكن أن يتسلط على الصيد، بل إن الإنسان لو أحرم وفي يده صيد وجب عليه إطلاقه، فكيف نسلطه على الصيد؟ وقول مؤلف: ونحوه لمحرم، كالقميص مثلا، طلب مني المحرم أن أعيره قميصا ليلبسه، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. ودليل هذا قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب مثل أيضا لو جاءني رجل وقال: إني أريد أن تعيرني هذا السلاح ليقتل به صيدا وهو محرم، أو ليقتل به صيدا في الحرم، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لدخوله في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب قال: وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، يعني لا يجوز أيضا أن نعير أمة شابة لغير امرأة أو محرم. قال: أمة شابة لغير امرأة أو محرم، مثل أن يعير هذه الأمة الشابة لأجنبي منها، رجل أجنبي منها، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لخوف الفتنة، خوف الفتنة، لأنه إن كان هذا الرجل المستعير ليس في بيته غيره فالمفسدة حاصلة على كل حال، ما هي؟ الخلوة، وهذا حرام. وإن كان في البيت غيره فالخلوة قد تنتفي، لكن الفتنة لا تنتفي، لأنه ربما مع كون هذه المرأة الشابة، وإذا كان ولا سيما إن كانت جميلة أيضا، ربما تدعوه نفسه إلى فعل الفاحشة بها، لأنها معارة عنده، فهي فيما تسول له نفسه كالمملوكة، فيعتدي على عرضها. طيب وظاهر كلام المؤلف أنه لو أعار أمة غير شابة أنه يجوز، وفي هذا نظر لأنه يحتاج إلى تفصيل. فنقول غير الشابة إن أعارها لشخص ينفرد بها في البيت فهو حرام، أي فإعارتها حرام لأن ذلك يستلزم الخلوة بها والخلوة بها حرام. أيضا لو كانت غير شابة لكنها جميلة فإنها فتنة، فالمحذور في الشابة كالمحذور في الجميلة. وكم من امرأة غير شابة لكنها جميلة وضيئة يحصل من الفتنة بها ما لا يحصل من الفتنة بشابة غير جميلة. وعلى هذا فنقول المدار كله على إيش؟ على الفتنة أو الوقوع في المحرم. فإذا كان إعارة الأمة تخشى منه الفتنة أو فيه وقوع في محرم كالخلوة فإن إعارتها حرام. طيب قوله أمة الشابة، لو أعار حرة شابة، لا نقول إعارة الحرة لا تجوز، إعارة الحرة أصلا لا تجوز، ولهذا ما قالها المؤلف لأنها غير مملوكة الحرة، والعارية لا تكون إلا من مالك. فهذا الإنسان لو جاءه شخص وقال أريد أن تعيرني زوجتك لأن عندي اليوم مأدبة أبيك تعيرني إياه تساعدها لي، يقول بدل من أن يقول أبيك تعيرني إياه يقول إن عندنا حاجة خلها تجون ساعدونا. هذا جائز الأخير ولا لا؟ والأول غير جائز، ما يمكن الإعارة تقع عليها. يقول مالك رحمه الله تعالى ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، يعني أنه لو أعار شخص حائطا له لشخص آخر يضع عليه خشبة فهد، ثم لما وضع الخشب وبنى قال له رجعت في عريتي فأعطني أجرة على بقاء الخشب على الجدار، هل يجوز هذا أو لا؟ يقول لا يملك هذا، حتى لو رجع في العارية فإن رجوعه لا يقبل، لأن الرجوع في العارية حجاج على وجه يتضرر به المستعير لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا الرجل الذي أعارني حائطه وأبني عليه بعد أن بنيت وانتهى البناء رجع، يقول نحن الآن بين أمرين، إما أن يلزمني بأن أنقض البناء وهذا ضرر علي، أو يلزمني بالأجرة وهذا أيضا ضرر علي، لأنني لو كنت أعلم أنه يطلب الأجرة لأقمت أعمدة أقيم عليها بنائي. حينئذ نقول لهذا الراجع لا رجوع لك ولا أجر لك. إلى متى؟ قال حتى يسقط. فلو سقط الجدار فإن هذا الذي بنى على الجدار الأول لا يعيد البناء على الجدار الثاني إلا بإذنه ما لم يحتج إليه، فإن احتاج إليه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. طيب علم من كلام المؤلف هنا أنه لا يجوز الرجوع في العارية إذا تضمن ذلك ضررا، وهو كذلك كالجدار الذي أعاره لبناء عليه، وكما لو أعاره سيارة ليذهب بها إلى الرياض وفي أثناء المسير قالوا خلاص أنا رجعت في العارية ما يمكن تكمل المشوار إلا بأجرة، فنقول لا أجرة له، لأني الآن ما أتمكن من أن أنزل من السيارة وأستأجر سيارة أخرى، فإن كان يتمكن فللمعير الرجوع. وكذلك لو أعاره سفينة يذهب بها من جدة إلى مصر في أثناء البحر قال هو أنت رجعت في العارية، يمكن ولا ما يمكن؟ لماذا؟ لأن المستعير لا يتمكن من النزول، لا يتمكن من النزول، ولأن هذا يفتح باب شر. يأتي إنسان قد كسرت سيارته أو سفينته ثم يقول لشخص أنا أراك محتاجا إلى السفر عن طريق البحر وهذه سفينتي، فإذا ركبها وصار في لجة البحر قال رجعته في العارية فلا بد من ضرب الأجرة عليه. مشكلة هذا. لهذا نقول إذا تضمن الرجوع في العارية ضررا فإنه لا يجوز أن يرجع. ونمثل لهذا بالجدار وبالسفينة وبالسيارة. طيب بالزرع، لو أعاره أرضا ليزرعها ثم زرع، خسر الرجل، حرث الأرض وأتى بالمكينة وأخرج الماء وأتى بالصبيان، وفي أثناء ذلك قبل أن ينتهي الزرع قال رجعت، يلا خذ زرعك، هل يلزمه بهذا أو لا؟ لا يلزمه. هل له أجرة؟ الصحيح أنه ليس له أجرة، صحيح أنه ليس له أجرة، لأن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد. نعم. والمشهور المذهب أن له الأجرة إذا رجع في أثناء مدة الزرع، لكنه قول ضعيف، ولا تكاد تجد فرقا بين هذا وبين الحائط والسفينة. طيب إذن لا يجوز الرجوع ولا يملك الرجوع في العارية إذا تضمن ضررا. ثانيا على قول الراجح أيضا إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فإنه لا يجوز أن يرجع ما دام الوقت باقيا، مثل أن يقول أعرتك هذه لمدة شهر، لمدة شهر، فلا يجوز أن يرجع في نصف الشهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. وهذا الرجل الذي أعاره لمدة شهر إذا رجع في أثناء المدة فقد أخلف. ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا قد عهد له أن تبقى هذه العين عنده لمدة الشهر. ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. فالنصوص تدل على أن العارية المؤقتة لا يجوز الرجوع فيها قبل انتهاء الوقت. نعم. قال المؤلف وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. تضمن العارية، أفاد المؤلف أن العارية مضمونة بكل حال، لقول تضمن العارية ولم يفصل. فالعارية مضمونة على المستعير سواء تلفت بتفريط أو بتعدي أو بغير تفريط ولا تعدي. انتبهوا يا جماعة، فإذا أعرتك إناء فجاء اللص فدخل البيت وأخذ الإناء مع أنك قد أحكمت إغلاق البيت، فعليك الضمان، عليك الضمان على كلام المؤلف. احترق البيت بما فيه ومنه العين المستعارة، يضمن صاحب البيت ولا لا؟ يضمن على كلام المؤلف مع أنه لم يفرط. إذن عليه الضمان سواء فرط أو لم يفرط. الدليل على ذلك قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه أمانة وأنت مأمور بأدائها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذه عين مأخوذة فعلى المرء أن يؤديها، على المرء أن يؤديها. فاستدل هؤلاء بدليلين، من القرآن، أحدها من القرآن والثاني من السنة. وقال بعض العلماء إن العارية لا تضمن إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن يتعدى أو يفرط أو يشترط الضمان. يشترط المعير المستعير على نفسه الضمان فيقول أنا أضمنه إذا تلفت، ففي هذه الأحوال الثلاث يضمن. أما في مسألة التعدي والتفريط فلأنه بتعديه وتفريطه زال ائتمانه وصار غير أمين. وأما فيما إذا شرط أن يضمنها فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وهذا قد التزم بذلك، والحديث عام: المسلمون على شروطهم. وفيه حديث خاص في الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدرعا من صفوان بن أمية، فقال له صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة، بل عارية مضمونة. كلمة مضمونة، من قال إن العارية مضمونة في كل حال قال إن مضمونة صفة كاشفة ليست مقيدة، والصفة الكاشفة لا يخرج عن لا يخرج مفهومها عن الحكم. يصل معنى عارية مضمونة يعني العارية، كأنه قال عارية وكل عارية مضمونة. والذين قالوا لا تضمن إلا بشرط قالوا لأن النبي لأن مضمونة صفة مقيدة وليست كاشفة. وإذا تعارض القولان هل الصفة مقيدة أو كاشفة، فالأصل لا مقيدة، الأصل أنها مقيدة. لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونها، والمقيدة لا بد من وجودها في الكلام، لا يتم الكلام إلا بها. والأصل أن المذكور واجب الذكر، هذا هو الأصل، وعلى هذا فتكون الصفة هنا صفة مقيدة وهو الصحيح، فتكون دالة على أن العارية تضمن إن شرط ضمانها وإلا فلا، إن شرط ضمانها وإلا فلا. طيب، إذا قال قائل: على أي شيء تردون، أو بأي شيء تردون الدليلين السابقين، أو على الأصح على بأي شيء تردون استدلالهم بالدليلين السابقين؟ الجواب أن الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ترد الأمانات، متى ترد الأمانات؟ إذا كانت باقية، أما إذا تلفت فالآية ليس فيها دليل على وجوب الرد، لأن الأمانات زالت الآن تلفت، وهذا الرجل تلفت تحت يده بلا تفريط ولا تعدي، فلا يكون ضامنا. وكذلك نقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا يدل على أنه موجود وأنه يجب أن يؤدى إلى صاحبه حيث وجب عليه وجب أداؤه إليه. ثم نقول: أنتم بأنفسكم لم تأخذوا بمقتضى الآية، فالأجير عندكم الذي بيده العين المستأجرة، المستأجر الذي بيده العين المستأجرة أمين ولا غير أمين؟ أمين، والعين بيده أمانة. ومع ذلك تقولون: لو تلفت العين المستأجرة تحت يد المستأجر بدون تعدي ولا تفريط فليس بضامن، فكيف تستدلون بالآية على شيء وتخرجون ما تشمله الآية؟ والحكم واحد فيهما. إذن فلا دلالة في الآية والحديث على ما ذهبوا إليه، تبقى العارية على القواعد العامة، وهي أنها وقعت بيد المستعير برضا صاحبها، فيد المستعير يد إيش؟ أمينة ولا خائنة؟ أمينة، لأن المال حصل فيها برضا صاحبها فهي يد أمينة. والأمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريق، هذه القاعدة الشرعية العامة. أما إذا شرط ضمانها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم، فلقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله وأوفوا بالعهد، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، ولقوله لصفوان بن أمية فالعارية مضمونة. وهذا القول الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الصحيح لدلالة النصوص عليه. طيب، قال المؤلف بقيمتها يوم تلفت، يعني ها كيف يوم تلفت، بقيمتها يوم تلفت، يعني متى وجب ضمانها؟ في الصور الثلاث التي ذكرنا أو مطلقا على المذهب، فإنها تضمن بقيمتها يوم تلفت، وقت التلف لا وقت الإعارة. قد تكون قيمتها وقت الإعارة 100 وقت التلف 50، فبكم تضمن؟ تضمن 50. وقد يكون الأمر بالعكس، قيمتها وقت الإعارة 100 وقيمتها وقت التلف 50 فتضمن 50. لكن قول المؤلف بقيمتها كيف؟ طيب نعيد المثال، قد تكون قيمتها يوم الإعارة 100 وقيمتها يوم التلف 50، بكم تضمن؟ 50. طيب، وقد تكون قيمتها وقت الإعارة 50 وقيمتها وقت التلف 100، تضمن 100. طيب، إذن المعتبر وقت التلف، لكن قول المؤلف بقيمتها فيه نظر، لأنها لم تؤخذ على سبيل المعاوضة، وضمانها ضمان إتلاف، وإذا كان ضمانها ضمان إتلاف فالواجب أن تضمن بالبدل، بالبدل لا بالقيمة. وما هو البدل؟ البدل هو المثل إن كانت مثلية، والقيمة إن لم تكن مثلية. فإذا قدرنا أن هذا أن العارية أنها فناجيل، تعرفون فناجيل؟ ها؟ أكواب الشاي، ثم تكسرت فناجيل، يضمنها بقيمتها ولا بمثلها؟ بمثلها، لأنها مثلية ما يضمنها بالقيمة. يقول المعير أنا أريد فناجيل مثل ما أعطيتك، فله ذلك. لكن لو استعار شيئا لا مثيل له، لا مثيل له، مثل بعض المعدات التي لا يوجد لها نظير في البلد، فهذا يضمنها بماذا؟ يضمنها بالقيمة. هذا هو الصحيح في مسألة الضمان. ولهذا نقول لو قال المؤلف تضمن ببدلها لكان أحسن، لأن البدل يشمل القيمة في المتقوم والمثل في إيش؟ في المثلي. فالضمانات كلها تدور على هذا، ما كان ضمانه ضمان يد لا ضمان ملك، فإنه يضمن بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان متقوما. يستثنى على المذهب من ضمان العارية 4 صور، يستثنى 4 صور. الصورة الأولى إذا تلفت فيما استعملت له، فيما استعملت له. كيف فيما استعملت له؟ يعني استعار مني ثوبا، الثوب هذا مع اللبس تقطع فلا ضمان على المستعير. لماذا؟ لأن المعير لما أعاره اللبس فهو يعلم أنه سيبلى، فهو داخل على بصيرة وعلى رضا بما يتلف به. وكذلك لو أعاره منشفة، تعرفون المنشفة؟ المنشفة فيها خمل، والخمل معروف ها؟ هنا هذا الحب، حب خيوط صغيرة. معك منشفة الآن يا ياسر؟ كأنك ما عرفت أنت ها؟ تعرف الفوطة؟ فوطة صغيرة. ها؟ فوطة صغيرة أو كبيرة ما فيها خمل، يعني فيها خيوط كأنها نابتة مثل الزرع كذا، عرفتها هذا؟ ما إذا نشف الإنسان فيها فنتزول هذه، الخمل يزول. أعاره هذه المنشفة لمدة سنة يتنشف فيها، هذا الرجل صار يتنفس يعني يتنشف فيها، فتقطعت هذه الخيوط التي تسمى الخمل. نقول لا ضمان عليه لأنها تلفت فيما استعيرت له، إلا إذا صار يستعملها بشدة يعني يفرق فيها بشدة، فهذا يكون متعديا، يكون متعديا فيضمن. أعرته قلما يكتب به يجوز؟ طيب هذا القلم مع كثرة الكتابة صار غليظا ولا لا؟ الغالب أنه يكون غليظ، فهل يضمن؟ لا يضمن، إلا إذا كان يتكي عليه كثيرا، يتكي عليه جدا، فإنه يضمن لتعديه. واضح؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان المعير لا ضمان عليه، إذا استعارها ممن لا ضمان عليه كالمستعير من المستأجر، المستأجر عليه ضمان إذا لم يتعدى ويفرط؟ ها؟ لا. فإذا استعار من مستأجر ولم يتعدى ويفرط فلا ضمان عليه، لأنه فرع عن المستأجر، المستعير فرع عن المعير، والمعير ليس عليه ضمان فلا يكون عليه ضمان. الصورة الثالثة، إذا استعار شيئا موقوفا على عموم الناس، كرجل استعار كتابا موقوفا على طلبة العلم وهو من طلبة العلم، فتلف الكتاب عنده بلا تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه أحد المستحقين لهذا الكتاب، أحد المستحقين، فهو الآن ينتفع به بالاستحقاق لا بالإعارة، وهو إنما طلبه إعارة من القيم على هذه المكتبة مثلا، وإلا فله الحق في أن يطالع فيه ويراجع فيه. الصورة الرابعة، إذا أركب منقطعا للثواب، إذا أركب منقطعا للثواب فإنه لا يضمن. كيف منقطع للثواب؟ يعني إنسان معه بعير وهو مسافر إلى مكة، ووجد شخصا ليس له مركوب، فقال له اركب بعير، قصد بذلك الثواب والأجر. ركب هذا الرجل البعير، في أثناء الطريق عثر البعير وانكسر وهو عليه هذا الراكب، هل يضمن الراكب أو لا؟ يقول لا يضمن، لا يضمن، لأن هذا في الحقيقة لم يعر البعير، وإنما منح الركوب فقط، والبعير تحت تصرف من؟ صاحبها ومالكها. هذه الصور الأربع يقول الفقهاء إنه لا لا لا إن العارية لا تضمن فيها، لا تضمن العارية في هذه الصور الأربع، ونسألكم عنها غدا إن شاء الله تعالى. لهم حق، لكن لهم حق في الناس. نعم. نعم، ذكرنا مثالا، استأجرت مني بعيرا لمدة 10 أيام وأعرته فهد لمدة يومين في أثناء المدة هذه، فتلف عند فهد بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. أي نعم، ولا ضمان عليك أنت أيضا لأنه فرعك. نعم. لا يجوز أن يعير المبلغ، صحيح، لأنه ما ملكه. نعم صح. وليش؟ لأن الآن هو أعار لأنه ليس له حق في التصرف إلا هذا مستأجر أعار. نحن قلنا أن يكون ليس بضامن. إيه أن يكون معير غير ضامن. إيه. كالمستعير من المستأجر. مستعير من المستأجر. أي نعم. الحين إذا استعار من المستأجر فالمستأجر معير. إيه. أولى. فقد استعار ممن لا ضمن عليه. ممن لا ضمن عليه. واضح؟ أين؟ يعني إيش؟ أيهم أحسن ولا إيش؟ يعني أيهم أيضاً وأيهم مركز الموضوع؟ إيه. الظاهر ما يجوز. هو من باب العلم. لا من باب العلم معرفة الحكم الشرعي. إيه موجود لكن ما وجد أنهم يتسابقون فيه بعوض يتسابقون فيه بعوض ما وجد. يقول هل يجوز الشرط في العارية بأن أقول لا أعيرك كتابي حتى تعيرني كتابك أو هذا من باب الشغار؟ ها؟ أي المذهب لا يجوز لأن شرط عقد في عقد لا يجوز. والصحيح أنه جائز ولا بأس به. لا بأس أن يشترط عليك أنك تعيرني كما لا بأس على قول الراجح أن أقول لا أبيع عليك بيتي حتى تبيع علي بيتك. نعم سمع. نعم لو استعار مني دكانا ليجعله بنكا ربويا يجوز أعيره ولا لا؟ ها؟ إذن كل ما يستعان به على محرم فإنها لا تجوز إعارته. والدليل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جلمي واحد قال بك تعيرا دكانك لأن ودي أحلق فيها اللحى يجوز ولا لا؟ ليش؟ لأنه إعانها على محرم. إذا نأخذ قاعدة كل ما أعير لفعل محرم فهو فإعارته حرام لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب ناخذ لجل ما نقول ما قرينا اليوم ناخذ الفقرة هذه. ولو شرط نفي ضمانها هذا إشارة خلاف لأن من العلماء من يقول إنها مضمونة إلا أن يشرط نفي الضمان. إلا أن يشترط نفي الضمان. من اللي يشترط؟ المستعير لأن الضمان عليه. فيقول معيرنا أريد أن تعيرني بشرط أن لا أضمن حيث لا يحصل تعد ولا تفريط. فإذا شرطنا في الضمان فإنه لا يضمن وإن سكت يضمن على كلام على القول هذا إن سكت يضمن. وإن شرطنا في الضمان إذا شرط نفي الضمان لا يضمن. طيب هذا القول يقول إن الأصل في العارية الضمان. إن الأصل في العارية الضمان ما لم يشترط نفي الضمان. فإن شرط نفي الضمان فلا ضمان. ما الفرق بينه وبين القول الذي رجحنا؟ الفرق بينهما يحصل فيما إذا سكت. إذا سكت فعلى هذا القول يضمن ولا لا؟ يقول إذا شرط شف يقول يضمن إلا أن يشترط نفي الضمان. شف يضمن إلا أن يشترط نفي الضمان. فإذا جاءت العارية مسكوتة عن الضمان فهل يضمن على هذا القول؟ يضمن. طيب على القول الذي رجحنا يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. كذا المذهب يقولون حتى لو شرط نفي الضمان فإنه يضمن. لو شرط نفي الضمان فإنه يضمن. فإذا استعرت منك ثوبا وقلت يا أخي الإنسان عرضة أخشى أن هذا الثوب يحترق أو يسرق أو ما أشبه ذلك قال أبدا ما عليك ضمان فسرق أو احترق على المذهب يضمن ولو شرط نفي الضمان. كذا ولا لا؟ فالأقوال اللي عندنا الآن كم صارت؟ ثلاثة. فيه قول الرابع لا يضمن ولو شرط الضمان. قول الرابع لا يضمن ولو شرط الضمان. حجة هذا القول يقول لأن المستعير يده يد أمانة، والأصل في يد الأمانة أو مقتضى عقد الأمانة اللا ضمان، فإذا شرط الضمان كان شرطا منافيا لمقتضى العقد، والشرط المنافي لمقتضى العقد فاسد لا يقبل، لا يقبل. كما لو شرط الضمان في الإجارة مثلا فإنه لا يقبل، لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد. فصار الأقوال الآن ما شاء الله أربعة، نعم، الضمان مطلقا إلا في المسائل المستثنات، وهذا إيش؟ هذا المذهب عند الحنابلة، الضمان مطلقا إلا في المسائل المستثنات الأربع، هذا هو المذهب. الثاني عدم الضمان مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة، حتى لو شرط الضمان، قال لأنه عقد أمانة وعقد الأمانة مقتضاه عدم الضمان، فإذا شرط الضمان فهو شرط مخالف لمقتضى العقد فيكون فاسدا. طيب القول الثاني الثالث الضمان إلا إذا اشترط نفي الضمان. القول الرابع عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان. أقول الرابع عدم الضمان إلا إذا اشترط الضمان، وهذا القول هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وعرفتم أدلته. فصارت الأقوال الآن أربعة أربعة. الحقيقة أن قول أبي حنيفة قوي جدا، لا لولا الحديث المسلمون على شروطهم. وأيضا إذا قلنا بأنه إذا شرط الضمان لزمه، فإنك تجد المستعير يداري ويحرص على أن لا يصيب العارية شيء. إذا قلنا لا ضمان عليه ولو شرط الضمان عليه، فإنه لا يهتم، قد لا يهتم ولا يبالي إذا أصابها شيء. قال وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. المستعارة، العين المستعارة، يجب على المستعير مؤونة ردها، يعني إذا كانت الرد يحتاج إلى مؤونة يعني نفقة، فعليه نفقة ردها. مثاله استأجر شخص من آخر مكينة وانتهى شغله منها، مؤونة ردها على من؟ على المستعير. المكينة هذه تحتاج إلى شيء يرفعها، وسيارة تحملها، وشيء ينزلها، يمكن مؤونة الرد بألف ريال. نقول مؤونة الرد على من؟ على المستعير. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. فكل ما يتضمن، كل ما يستلزم لرد هذه العين المعارة، فإنه على من؟ على المستعير. ولأن هذا الرجل، هذا التعليل، ولأن هذا الرجل قبض العين لمصلحته الخاصة، فكان عليه أن يقابل هذه المصلحة بتحمل نفقة الرد. ثالثا ولأن المعير محسن، المعير محسن، وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. رابعا ولأننا لو ألزمنا المعير مؤونة الرد لكان في هذا سد باب للعارية، سد باب للعارية، أليس كذلك؟ إذا قال المعير إذا كان بيزني النفقة المؤونة، مؤونة الرد، فأنا من المعير، خل العين عندي وأسلم من الخسارة. فهذه أربعة أوجه تدل على أن نفقة الرد على المستعير. طيب قال لا المؤجرة، المؤجرة لا يلزم المستأجر مؤونة الرد، لأن عليه مجرد رفع يده عن هذه العين المؤجرة، ولأنه قبضها لا لمصلحته الخاصة بل لمصلحة مشتركة، مصلحة المستأجر الانتفاع ومصلحة المؤجر الأجرة، فلست منفردا بالمصلحة. ولأنني إنما أعطيته الأجرة في مقابلة النفع بدل ببدل، وهذا يقتضي أنه لا مؤونة علي، كما لو استأجرت بيتا وخرب فيه شيء فإن أجرة تعميره على من؟ على المؤجر، على المؤجر إلا إذا كان بتعدد أو تفريط. إذا نقول إذا استأجر شخص شيئا واحتاج في رده إلى مؤونة، فالمؤونة على من؟ على المؤجر. كذا مثال ذلك، استأجرت منك حراثة أحدث بها الزرع وانتهى عملي، من الذي ينقل الحراثة إلى صاحبها؟ المؤجر صاحب الحراثة.